إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار، فاتقوا النار، فاتقوا النار ولو بشق ثمرة. فمن لم يجد بكلمة طيبة أو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فالجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والحساب حق. إننا بين يدي الله عز وجل موقوفون مسؤولون. وفي معرض هذه العقيدة التي نؤمن بها، نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. ما أكثر نعم الله، ما أكثر نعم الله عز وجل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة الإيمان والعقل والصحة والوقت والعمر، فضلا عن الخلق والرزق. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين نعمتين يغفل عنهما ولا ينتبه لهما أكثر الناس، وبالتالي فهم فيهما مغبونون، الصحة والفراغ، مغبونون أي خاسرون. فاعلم أن الله عز وجل قد خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وجعل لذلك رأس مال. فرأس مالك أيام عمرك وصحتك. بهذا العمر وبهذا الصح وبهذه الصحة تركب تلك المرض لتسافر ذلك السفر الطويل إلى الله، إما إلى جنة وإما إلى نار. فكلنا يركب هذا المرض، وأيامنا فيها معدودة محدودة معلومة، وهي رأس مالنا، وهي رأس مالنا. إن كنت في صحة وعافية استطعت السير، وإن كنت في مرض ضعف سيرك بقدر مرضك. فاغتنم ما فيك من صحة وما بقي من عمر لكي لا تخسر ما بقي، والله أعلم بما مضى. إنها تجارة، هكذا ضرب النبي المثال، وكذا يضرب المثال دائما في القرآن: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله واليوم الآخر وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هكذا قال ربنا الذي خلقنا. تجارة، وكل الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغدو، يعني يخرج أول النهار، الغداء أول النهار، كل الناس يغدو، كله سيطلع ذلك اليوم عليه. فبائع نفسه، كلهم يغدو وكلهم يبيع نفسه، لأن كلهم يمر عليه ذلك اليوم ولا يعود، إنه جزء من رأس ماله قد أنفق. كل الناس يغدو فبائع نفسه، فمعتقها أو موبقها، إما باعها لله فاعتقها من النار، وإما باعها للشيطان فأوبقها في النار. كل الناس يغدو، فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. فانظر غداة كل يوم في أي شيء تغدو. سيمر اليوم وستمر الساعات والشهور والسنون، في أي شيء مضت ولأي شيء بذلت؟ هل أعتقت أن أوبقت؟ هل أعتقت النفس من أسرها وحبسها في نار جهنم؟ أم أنك أعتقتها من ذلك العذاب الطويل الأليم المهين العظيم الشديد؟ فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. إننا، وهذا هو داعي تلك القربة، أننا نمر في شوارعنا وفي بيوتنا، فإذا نرى الناس تضيع أعمارها، الشباب ملأ الشوارع، الشباب ملأ النواصي، الشباب في الميادين والمنتزهات، الشباب في الطرقات، أن كانت صورتهم إن كانوا على مباح وليس على معصية، فإن القلب يتحسر ويتقطع لضياع أعمالهم، لضياع أوقاتهم، إذ أنها ليست ملكا لهم، إنها ملك لهذه الأمة كما أنها ملك لهم. كما أنك مسؤول عن ذلك العمر في حق نفسك فيما أنفقته وبذلته، فاعلم أن عمر الأمة بعمر من آمن واعتقد ودخل فيها. فإذا رأينا أعمار الأمة كأفراد تضيع، فلنعلم أن عمر الأمة يضيع، قوة الأمة ورأس مال الأمة يضيع. فإذا ذهبت إلى غير الطرقات والشوارع إلى البيوت، وجدت شبابا فارغين لا يحسنون عمل الدنيا فضلا عن عمل الآخرة الذي هو أحق أولى. عباد الله، لو سألت أي أحد من هؤلاء لكانت الإجابة بنضيع عمر، نضيع رأس المال. أرأيت أحدا يمشي في الشارع ويلقي ذهبا وفضة وجنيهات يرميها؟ ولا بضيع مال. إن العمر أعز وأغلى من المال، وإذا بالأمة وأفرادها تضيع الوقت، تضيع العمر، بل إنك قد تجد هذا التضييع في وقت السوق وفي وقت التجارة وفي وقت المكسب والربح، تجد تضييع تلك الأوقات وتلك الأعمار، وذلك الذي هو رأس المال يضيع في رمضان، يضيع في ليلة القدر، يضيع في العشر الأوائل من ذي الحجة، يضيع في يوم عرفة، يضيع في يوم عاشوراء. ما صارت الأمة تبالي بما عظم الله من الأوقات ليعظم لها الأعمار. ليلة القدر خير من ألف شهر، لتعظم تلك العشر الأواخر، لتعظم بها تلك الليلة ويعظم الأجر. وإذا بالشباب يضيعون الأوقات، يضيعون أعمارهم التي هي رؤوس أموالهم. عباد الله، إن هذا مرض ينبغي أن نلتفت إليه وبسرعة، لأن الله عز وجل قد بين لنا ما نشغل به وقت الفراغ، فقال تعالى: فإذا فرغت فانصب وافتح أي كتب التفسير شئت. من علماء المسلمين لتفهم ما معنى فإذا فرغت فانصب، أي فتحك في عبادة، إذا فرغت من صلاة فاشرع في صلاة أخرى، إذا فرغت من فريضة فاشرع في أذكار بعد الفريضة، إذا فرغت من رمضان فاشرع في ست من شوال، إذا فرغت من أي طاعة فلست فارغا. ليس في عمر المسلم الحق الذي يتبع أمر ربه ليس عنده شيء يسمى وقتا فارغا، لأن الله أمره إذا فرغ أن ينصب أن يتعب، أي إذا فرغت من عبادة وعمل من أعمال الدنيا أو الآخرة فاشغل نفسك بعبادة أخرى تتعب فيها تنصب فيها لله. أليس الله حقيقا أن يعبد؟ أليس الله حقيقا أن يتعب العبد له؟ أم أننا ألفنا الراحة والكسل وترك عبادة الله؟ عباد الله، هذا الحديث نعمتان. أول كلمة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينص على أن هذا الوقت نعمة، لا كما يفهمه كثير من الناس يقول لك عندنا مشكلة كبيرة، مشكلة الوقت، فيعتبرها حملا. إنها نعمة يا مسكين، إنها نعمة، غيرك تشرئب عنقه لها. كم من عامل لله يتحسر ويندم ويحزن ألا يجد وقتا في عمره ليقيم الليل كما كان يقوم النبي، يحزن لشغله بكثرة الطاعات ألا يجد مزيد وقت لصلة الأرحام، يحزن ألا يجد وقتا ليقرأ القرآن كما كان يقرأه أصحاب رسول الله 3, 5, 7, 9, 11 المفصل يختمونه كل 7 أيام، يعني له اليوم 5 أجزاء، فيحزن ألا يجد في وقته وفي يومه ما يقرأ في 5 أجزاء في الوقت الذي يتسكع فيه ملايين الشباب، أوقات ورؤوس أموال ضائعة ينظر إليهم ويتمنى أن يقول لهم أشتري منكم هذه الأوقات، أدفع آلاف الجنيهات وأخذ ساعة أقرأ فيها جزئين من كتاب الله، وأخذ ساعة أزيد فيها من الطاعات وأصل الأرحام. نعم نعمة، الوقت نعمة مغبون فيها الناس، كما أن الصحة نعمة مغبون فيها الناس. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع ولا بصار ولا أفئدة لعلكم تشكرون. فما أعطاك الله عز وجل هذه الصحة لكي تبعثر وتضيع وكأن لا صحة، إنك تجلس وتقوم وتمشي وتتكلم وتسمع وترى وتحس، أتدرك ما معنى هذه الصحة؟ الله جعل لك ذلك لتشكر، لتعبد لعلكم تشكرون. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، سيسألك عن نعمة الصحة، سيسألك أنك تسمع، أنك ترى، أنك تحس، أنك تفهم، أنك تمشي، أنك تمد يدك، كل ذلك له أعمال وطاعات وعبادات أنت مأمور بها. لماذا خلقك الله؟ لماذا أمدك بهذه النعم وهذه الصحة فضلا عن النعم حولك؟ ألأجل أن تضيع الأوقات في لا شيء، فضلا أن تضيع في معصية الذي أعطاك هذه النعمة؟ الصحة نعمة عظيمة نحن فيها مغبونون خاسرون، نضيعها في لا شيء أو في شيء يغضب ويسقط صاحبها وبارئها وخالقها. فانتبه، فإنها من النعم التي يخسر فيها كثير من الناس في الدنيا، يخسر أن يستغل تلك النعم فيما يعبر به دنياه فضلا عن أن يخسر الآخرة وجدنا عرضها السماوات والأرض. وكذا الفراغ والوقت وهو الذي جعل الليل والنهار هو وحده الذي جعل الليل والنهار خلفة ليل نهار ليل نهار ليل نهار ليل نهار ليل نهار خلفة يخلف بعضها بعضا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، إنما جعل الليل والنهار والأيام للتذكرة للشكر أي العبادة عباد الله. هذا مفهوم الصحة والفراغ عند المسلم، هذا مفهوم الصحة والفراغ عند المسلمين، هذا مفهوم أن الرب الخالق الرازق أنعم وأنت عبد مأمور في هذه النعم بأشياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم مغبون فيهما كثير من الناس، أكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس لا يفقهون، أكثر الناس لا يعلمون. هذا كلام الله في القرآن. وقليل من عبادي الشكور، قليل من يلتفت إلى أن الله عز وجل أمده بمزيد عمر ومزيد صحة، لا يلتفت إلى ذلك ويغتر بكثرة الهالكين حوله. يرى أن أكثر الناس تبيع نفسها للشيطان وتجعل أعمارها لغير خالقها ولغير باريها، في الوقت الذي اشترى الله فيه من المؤمنين أنفسهم أوقاتهم وأعمارهم وصحتهم وجوارحهم باعوها هم للشيطان. فهذا يرى من الأجازة الصيفية وأجازة نصف العام ويوم الخميس فضلا عن سائر الأيام يرى أنها محل لعب ولا، فذاك يسافر إلى بلاد الكفر وذاك يسافر إلى المنتجعات الصيفية بلا قيود شرعية وذاك إلى الملاهي والمنتزهات والملذات فضلا عن أن يجعلها في المحرمات، فذلك على المقاهي إن كان يشرب الدخان أو المسكرات أو المخدرات، إن كان يشاهد المحرمات أو يضيع الوقت في اللغو والعبث واللا شيء، نماذج سيئة. هؤلاء وصفهم الله في كتابه وبين كيف أنهم باعوا أنفسهم للشيطان وتسلط عليهم إبليس. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، سبحان الله، ولكن الله قال على الكافرين. نعم، إن العبد يجمع في قلبه إيمان وكفر، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، فتسلط الشياطين على أولئك وأولئك، فمنهم من يبيع نفسه لله ومنهم من يبيع نفسه للشيطان كلية فيكفر ويخرج من الدين، أو جزئيا يبيع بعض عمره للشيطان وبعض وقته للشيطان وبعض جوارحه وصحته للشيطان. هذا درب الكافرين وهذا سبيل العاصين. إن كان دعاك إلى ذلك صحبة فإياك وتلك الصحبة، فإن الصحبة صحبتان، صحبة تأخذ إلى الجنة وصحبة تقودك إلى النار. صحبة، قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم هم الجلساء لا يشقى بهم جليسه. رجل جاء في مجلس علم لا للعلم بل لحاجة، ولكنه جلس مع أولئك طلاب العلم وجلس في ذلك المجلس مجلس العلم، قال الله هم الجلساء لا يشقى هذا وهو في وسطهم، صحبة تأخذك معهم وإن كنت على غير شاكلتهم، حتى لو كان كلبا فالله يذكر كلبا في كتابه لأنه صاحب الأخيار. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم، سبعة وثامنهم كلبهم، سبحان الله، يذكر الكلب معهم في كل مرة إن أنهم هم الصالحون وقد صحبهم ذلك الكلب. فكيف لو صاحبه إنسان يذكر معه؟ كان فلان في مجلس علم وليس من طلاب العلم، كان فلان مع الدعاة إلى الله وليس من الدعاة إلى الله، كان فلان مع العابدين وليس من العباد، لكن الله في كتابه ويوم القيامة يذكره معه. فدونك هذه الصحبة إلزمها، لا تتركها، واعلم أن صحبتهم دليل محبة له، والمرء يحشر مع من أحب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم. قال رسول الله: فيهم السوق ومن ليس منهم. يعني من لم يأتي لغزو الكعبة هو يتاجر أي شيء آخر، ما جاء لغزو الكعبة، ولكنه يا أخواني هلك معهم، هلك معهم وخسف به معهم. عباد الله، إننا مأمورون أن نعرض عن الغافلين. قال تعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. لم يأمرك بمصاحبة من ترك الذكر، بل أمرك بالإعراض، فإنك عاص بصحبتهم فضلا عن أنك خاسر بترك صحبة الصالحين، خاسر عاص. قال تعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. الصاحب الذي لا يريد إلا الدنيا، لا يكلمك إلا في الدنيا، إذا تكلمت في النساء، في الكرة، في اللغو، في اللهو، في أي شيء من أمور الدنيا، لا يريد إلا الدنيا، يتحدث عن شهادات الدنيا ومناصب الدنيا والعلوم في الدنيا، فضلا عن أن يتكلم في معاصي. أعرض عن هذا. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، واعلم أن أولئك المتصاحبون على ذلك الشر يعضون أيديهم ندما وأسفا يوم القيامة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني لم أتخذ فلانا فلانا باسمه خليلا، لقد أضلني عن الذكر، شغلني عن الأمر الذي كان ينبغي أن أنشغل به. عباد الله، لا يزال أولئك يلعن بعضهم بعضا في الدنيا والآخرة. لو ذهبت إلى الأشرار في سجونهم أو في غيرها وجدت بعضهم يلعن بعضا، وكذا في النار يلعن بعضهم بعضا، ليس بينهم إلا التلاعن والسخط. أين أنت من صحبة الخير؟ أين أنت من الصحبة المنشغلة بذكر الله، المنشغلة بإقامة دين الله، المنشغلة بالرسول صلى الله عليه وسلم وما أمر؟ معك صحبة فيها علم، فيها قرآن، فيها صلة، فيها بر، وصحبة فيها غناء ورقص ونساء وتسكع وطرقات ونواصي، فيها موبايل وكرة وتلفاز وشاشات. أين أنت من صحبة الخير؟ أتكون من عمال المساجد أم عمال المقاهي؟ فراغك وشغلك تعمر به المساجد أم تعمر به المقاهي؟ فراغك وشغلك تنشغل فيه بمحمولك الدعوي الذي تحرص فيه أن تبلغ كلمة حق، أم أنك تشغله بما حرم الله؟ شتان شتان بين غاب خاسر مغبون في عمره وصحته وما أتاه الله من نعم، وبين عامل فيها بطاعة الله عز وجل. أين أنت من شباب انشغل برياضة وجيم لأجل الله وفقط، لأجل أن تكون صورة عضلاته بشكل هذا الكافر شديد العضلات، بشكل هذا الملاكم الذي لا يعرف عن الإسلام حرفا؟ أين أنت من أولئك الذين يعدون أنفسهم لجهاد في سبيل الله؟ شتان شتان، حقا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، خاسر فيهما. نعمة، هما نعمتان، ولكنه استغلهما في الخسران لا في تحقيق الربح العظيم في الدنيا والآخرة. عباد الله، شباب يتسكع في السيارات، يدور في الطرق ليل نهار 24 ساعة حتى الليل ما سلم، الذي جعل الله للعبادة والقيام والذكر والإعداد ليوم تعبدي طويل، شغلوه بأنه يدور في الشارع طول النهار بالسيارة. لو تخيلت أنه لا يصحب شريرا ولا يسمع محرما، أليس هذا الوقت؟ أليس هذا العمر؟ أليس تلك الساعات هي رأس ماله ورأس مال أمته؟ عباد الله، شتان شتان، من جعل سيارته تلك في طاعة الله عز وجل يدور بها على الفقراء والمساكين والمحتاجين، يدور بها على محل الخير ومواضع الخير ورياض الصالحين ومجالس العلم، وبل لا يضيعها هكذا في لا شيء، وكأنه نسي أن الله يسأله، يسأله عن عمره ويسأله عن شبابه ويسأله عن ماله الذي تحت يده ذلك، ويسأله عن صحته التي أمده بها. مسكين، كل ذلك هو عنه مسؤول، والإجابة ضيعتها في لا شيء، ضيعت الوقت، ضيعت العمر، ضيعت الصحة. 60 سنة لا يخلص له منها 5 سنوات، 3 سنوات، سنتان، لو أردت أن تجد شيئا جادا في حياته نافعا لبعد مماته لا تكاد تجد إلا أياما أو شهورا لا سنين ضاعت. هذا إن وجدت شيئا، هذا إن وجدت شيئا. عباد الله، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، هكذا ينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ذلك يوم التغابن. فلا بد أن نهتم لهذه الكلمة، ما دام الله ذكرها والرسول ذكرها لا بد أن نهتم لها. ذلك يوم القيامة يوم التغابن، والنبي يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. قول يوم ده يوم الخسارة الكبيرة، هنكتشف ان ناس كتير بتخسر كتير. ذلك يوم التغابن، حتى ذكر او ذكر في الاثر تحسر اهل الجنه، قال: ليس يتحسر اهل الجنه بعد ان دخلوا الجنه، ليس يتحسر اهل الجنه، او حين يرون صحفهم: ليس يتحسر اهل الجنه الا على ساعه مرت من غير ان يذكروا الله. كل لحظة في عمره، كل نفس في الحقيقة له عبادة ودرجة في الجنة، عبادة ودرجة، عبادة ودرجة، عبادة ودرجة. فيتحسر بعد أن قضى أوقات أو كثيرا منها في طاعة الله على أوقات لم تعمر بطاعة الله، إذا رأوا المنازل العالية في الجنة. كل هذا فات بسبب ضياع بعض أوقات الصالحين، فكيف بغير الصالحين؟ كيف بمن ضيع العمر في لا طاعة؟ أي حسرة تدرك، أي حسرة تدركه، وأي خيبة ينالها، وأي غبن وخسارة يخسر يوم القيامة. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، خسارة في الدنيا، تعرف هذا الوقت الطويل الذي ضيعته، الأيام تنتظر نتيجة، أو تنتظر مشروعا، أو تنتظر وظيفة، أو تنتظر أي شيء. فاحذروا من أوقات الانتظار فقد طالت، والعبد يعتبر أنه مشغول بالانتظار، انتظار كذا. إخوانك من الصالحين يكونون في تلك الأوقات قد حفظوا ما حفظوا من القرآن، وتعلموا ما تعلموا من العلم، وجاهدوا أنفسهم ما جاهدوا، يكونون قد وصلوا أرحاما ووصلوا والدين، يكونوا قد انشغلوا ألوان بر وطاعة، قاموا على فقراء ومساكين، وأنت تنتظر. ضاعت أيامك يا مسكين، ضاعت أسابيعك، ضاعت شهورك، ضاعت سنوك، ضاع عمرك، وأنت تنتظر الدنيا وتلهث وراءها. عباد الله، هذا خسر في الوقت الذي تقدم فيه الكفار في دنياهم، هذا لا يزال مشغولا في إضاعة الوقت، هذا إن أراد أن يعمرها في الدنيا مغبون وخاسر لدنياه. حتى الكفار سبقوك، حتى الكفار سبقوك، أدركوا قيمة أوقاتهم فسخروها للدنيا وإن كانوا خاسرين في أخراهم، ولهم الجحيم والنار إلا أنهم أدركوا أن ندركوا ولو الدنيا. أما أنت فتضيع الدنيا والآخرة وتزعم أنك على الإسلام وأن الإسلام كذلك، هيهات هيهات، لا يكون الكافر أكيس منك وأعقل منك وأكثر استغلالا وانتفاعا لوقته منك. إلا تشغل بعمل الآخرة، فأين أعمال الدنيا النافعة؟ أين أعمال الدنيا النافعة؟ وهذا من باب من ترك الأعلى فندعوه إلى الأدنى، وإلا فليس لنا دعوة إلى الدنيا خالص خالص نهائي، إلا قول الله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، فجل وقتك وعملك للآخرة، ولا تنس في غمرة انشغالك بالآخرة أن تأخذ شيئا من الدنيا. هذا حال المسلمين، وإن كانت أفكارك شوشت بالتلفاز والإنترنت بغير ذلك، فارجع إلى هدي الرسول وإلى هدي من رباهم الرسول لتعلم فيما شغلوا أوقاتهم ولم ينسوا في الطريق نصيبهم من الدنيا، كان هو الشيء العارض لا الشيء الأساسي. عباد الله، فضلا عن أننا نخسر الآخرة، نخسر الآخرة، ارتقى الناس بهذه الأوقات درجات، مرت ليلة فارتقى فلان آلاف الدرجات في الجنة وأنت تلف بسيارتك أو تضيع وقتك، مضى يوم وغيرك ارتقى درجات في الجنة ونال رضا الله وذكره الله في من عنده وذكر الله اسمه وأحبه الله ورضي عنه الله وأنت منشغل بضياع أوقاتك، خسر الدنيا وخسر الآخرة. هذه خسارته الشخصية كفرد، فرضا عن خسارة الأمة. أعداؤنا يدبرون ويمكرون ويعملون بالليل والنهار، لا ينقطعون، لا يفترون، لا يملون، أعداؤنا في كل مكان لا ينقطعون عن الكيد والمكر والعمل، ما عندهم فراغ، يأخذون الحبوب المنبهة لأجل أنهم لا يريدون أن يناموا، ليبقى المكر بالإسلام والمسلمين قائما 24 ساعة. أعداؤنا كذلك، فما بالنا نحن نقضيها في النوم الطويل. إن أمثل أحوال أولئك الشباب أن ينام من فجره إلى ظهره إلى عصره إلى مغربه، هذا أمثل أحواله. ربما فرح الوالدان بنومه إذا أنه يكف في ذلك الوقت عن المعصية، تخيل أن يكون أمثل الأحوال أن ينام، أن يترك كل شيء، أن يترك الرسالة والأمانة التي حمله الله عز وجل. أعداؤنا يمكرون بالليل والنهار، تقدموا في الدنيا وسيطروا وغزوا وضربوا وقتلوا وسفكوا، ونحن نضيع الأوقات ونضيع الأعمار في كسل، ولا دعوة ولا قربة ولا عمل ولا جهاد، فضلا عن عبادة أنت مأمور بها في نفسك. عباد الله، حقا قول النبي صلى الله عليه وسلم مغبون فيهما كثير من الناس، خسارة ما بعدها خسارة. واعلموا أن النعم لا تبقى، عمرك لن يبقى لك، وفراغك لن يبقى لك، وصحتك لن تبقى لك، قد كانت فترة يختبرك الله اغتنمها من اغتنمها وخسر فيها من خسر، فاغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم حياتك أنك ما زلت حيا فإنك فجأة تموت، اغتنم شبابك فإنك فجأة لا تجد ذلك الشباب بذلك بتلك الروح العالية، لن تجد ذلك، سيذهب ذلك. اغتنم صحتك وقوتك، اغتنم أنك الآن معك هذه النعم واعلم أنها لا تبقى وما بقيت لأحد قبلك، فاغتنم قبل أن تفقد، قبل أن تفقدها تماما فتندم. قال تعالى مبينا حال أولئك الذين أضاعوا أعمارهم كلمات تقطع القلب حين يسمعها العبد، فكيف لو قالها يوم القيامة، رب ارجعون ارجعوني لعلي أعمل صالحا. الله يقول له كلا، ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أعطيناك من العمر والصحة والفراغ ما أعطيناك، وأنت لم تبالي بهذا وضيعته. يا ليتني قدمت، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني عملت للحياة الحقيقية، أنا ما كنتش عايش، أنا كنت بضيع وقت اللي كان ينبغي أستثمره لأجل الحياة الحقيقية. يا ليتني قدمت لحياتي، يقول الله، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثقه، مفيش حد هيتعذب ويطربط ويتحبس ويوثق مثل هذا الذي ضيع نعمة الله وقلب النعمة نقمة عليه. يا حسرة على ما فرط في جنب الله، يتحسر الله كثير، أوقات كان ينبغي أن تكون لله، أنا فرطت في جنب الله. هذه الكلمات نقرأها ونمر عليها في القرآن الذي نحن عنه منشغلون، ولكنها ستكون حقا وواقعا، فنسأل الله أن نكون من أهل ذلك. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، سنسأل نعمتان، فسنسأل عن النعمتين، سنسأل عن كل نعيم منه الصحة والفراغ. فوربك، فوربك يقسم الله بنفسه لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فيما شغلوا هذه الأوقات. لا تزول قدم عبد هيتحتح من أمامنا ولا يتحرك حتى يسأل عن أربع، عن عمري وشبابي ومالي وصحتي وعلمي. ستسأل، ضيعت الشباب في إيه؟ ضيعت العمر في إيه؟ قل له كنت بضيع وقت، كنت بضيع وقت، كنت بضيع العمر، كنت بضيع العمر، كنت بضيع رأس المال، النعمة اللي اديتها لي أنا كنت برميها. أجب بهذا يوم القيامة، لأنها الحقيقة، ولا يطلب العبد إلا بالحقيقة. بادروا إخوان، فإن هذا السؤال حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا، سارعوا، الحق نفسك، بادروا بالأعمال فتنا قطط الليل المظلم. هتجيلك أيام سودة أسود من الليل المظلم، ولن تستطيع أن تعبد ولا أن تفعل هذا الخير، ستكون الفتن أشد منك. فبادر، بادر قبل أن تأتي تلك الفتن. لا تستغل أوقات الرخاء وأوقات الفراغ وأوقات الصحة، لا تتركها تضيع منك هملا، إذ أنها لا تبقى. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يردنا إلى رشدنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أين القرآن من حياتك؟ أين القرآن من حياتك؟ أليس كتاب الله؟ أليس كتاب الله؟ أليس القرآن كتاب الله يا إخوان؟ أليس كالرسالة التي أنزلها على محمد الذي نصلي عليه ونسلم؟ لماذا أنزل؟ لماذا أنزل؟ لكي لا يقرأ أو يقرأ القراءة السفيهة التي لا معنى لها، القراءة التي لا يتدبر ولا يفهم ولا يعقل ما يقرأ. أنزل لهذا؟ حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولم يقل من قرأ، قال من تعلم، لأن القرآن يحتاج إلى تعلم وتعليم، ليست مجرد قراءة. إن كان الله من علينا منة عظيمة بأن جعل القراءة الحرف بعشرة وكذا وكذا وكذا من الأجر، لأجل أن نستمسك ونقرأ ونفهم. أفلا يتدبرون القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزله الله ليقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. نزل لهذا. أين القرآن؟ أين القرآن من أوقاتنا؟ أتدرون؟ غاية بلغة الصالحين منا أن يقرأ ويرضغ من القرآن، إن يبقى في ساعة ساعتين يقرأ فيها القرآن. لا يا إخوان، القرآن منهج الحياة، يقرأ ويفهم ويطبق ويدعى إليه ليل نهار، لا ينقطع ذلك. ليس ورد قراءة، بل ورد قراءة وورد فهم وورد عمل وتطبيق وورد بلاغ ودعوة وورد صبر على ذلك كله. أين القرآن من هذه الأوقات؟ أليس الله أمدنا بهاتين النعمتين الصحة والوقت والقرار لنعمره بهذا النافع؟ أين الدعوة؟ أين الدعوة إلى الله؟ أين الذين يمرون بالأسواق؟ أين الذين يمرون بالأسواق؟ أين الذين يلقون الناس في مدارسهم ومؤسساتهم يدعونهم إلى الله؟ أليست هذه رسالة الإسلام المنوطة بنا المكلفون بها؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هل في وقتك وصحتك وقتا لهذه الأمانة لهذه الرسالة التي صرنا بها إن فعلناها خير أمة أخرجت للناس؟ أين الإنترنت الذي بين يديك في الدعوة إلى الله؟ أم أنهم دعوكهم إلى الشيطان وتبعتهم؟ من للإسلام يا أخواني؟ من للدين؟ من للإسلام؟ من للدين؟ أليس الأمة للإسلام؟ أليس نحن؟ فلماذا ضيعنا الأوقات لغير الإسلام ولغير الدين؟ انشغلنا انشغال الكافرين بالدنيا أو بالسفه أو بلا شيء. من يعلم الشباب يا شباب؟ إن لم يكن هؤلاء الشباب الصالحون الذين لا يزال فيهم بقية خير هم دعاة الشباب، فمن يدعو الشباب؟ من يدعوهم إلى الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر الذي هم فيه غارقون؟ أين بذل المعروف؟ أين أعمال البر؟ أين أعمال البر؟ صارت منوطة لجمعية أو جمعيتين أو ثلاثة، ينبغي أن تتحرك الأمة كلها لهذه الأعمال، أعمال البر والخير. أين أنت من الفقراء والمساكين واليتامى والعجز والجهلة؟ أليس هؤلاء بحاجة؟ من لهؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا؟ من لهؤلاء؟ من ينصرهم ويكون بجوارهم يساندهم في وقت أفلت الدنيا أبوابها في وجوههم؟ لهذا تبذل الأوقات، ولهذا أمدنا الله بالصحة لأجل أن نفعل ذلك لا لأجل أن نضيعه. عباد الله، أين نحن من العلم؟ أين نحن من كتب النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن الله عز وجل يأمر الأمة في شخص نبيها وقل رب زدني علما. أين الازدياد من العلم في وقتك وصحتك يا صاحب العقل والنظر والسمع، يا صاحب الشهادات ابتدائية وإعدادية وثانوية وماجستير ودكتوراه ورسالات وأبحاث؟ أين أبحاثك تلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أم أنك ما عرفت إلا الدنيا وانشغالك بها؟ مستر فلان وفلان يفعلون مثلك، فبماذا تميزت عنه؟ بل هم خير منك في ذلك. بماذا تميزت عنه؟ لأنك مسلم، وإنها أعظم مزية، فاجعلها بحق بحمل هذه الرسالة وتعلم ذلك الإسلام. إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. أتدرون ما طالب العلم؟ أم أن العلمانيون ما عرفتم منهم إلا أن العلم طب وهندسة وتجارة وصناعة وزراعة؟ لا يا عباد الله، والله ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إلا العلم بالله والعلم برسول الله والعلم بالشريعة، فأدخلوا كل تلك العلوم وأخلوا الحديث من معناه الأصلي الذي لأجله قال النبي. أتدرون لو كان معناه المعنى العلماني الذي يقولونه لكان النبي مقصرا وكان الصحابة مقصرين؟ فانظروا من شغل به النبي وأصحابه، انظروا من شغلوا به وعمروا به الأوقات لتعلموا ما المقصود. إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. أنسوك تلك المعاني، أنسوك الإسلام على حقيقته، وفيكم سماعون لهم، هكذا قال الله عز وجل. فيكم من يسمع لمن لم يعرف دينا ولا خلقا وصار تبعا له، يفهم المفاهيم المقلوبة وينسى مفاهيم الإسلام الصحيح. أين نحن من هذا العلم؟ أين نحن من هذا العلم؟ حتى سلط الله علينا من يطلبه للدنيا، فصرنا نضل بكثير من المنتسبين إلى العلم زورا وبهتانا. صار أعداؤنا يصنعون علماء يسلطون على الأمة، عقوبة للأمة التي لا تتعلم هذا الدين ولا تقرأ هذا الكتاب. فصار أي أحد يمكن أن يشوش عليك الدين، أي معلومة خاطئة في أي لحظة تنشر في الإعلام وأنت تقبلها لأنك ما تعرف المعلومة الصحيحة، ولو أنك رجعت إلى كتب العلم عرفت أن هذا باطل، وتدعي أنك تائه ولا تعرف. طبعا لأنك جاهل، لو تعلمت ما تهت هذا، ما صرت تائها كما تدعي، لعرفت أنك تطعن في أصول دينك وأنت لا تدري ولا تعلم هذه الأصول، إلا من رحم الله من عباد صالحين حرصوا على ذلك العلم وتعلموه. أين والداك وأين أقاربك وأين أرحامك؟ من سره أن يبسط له في رزقه إن كنت منشغلا ببيع وتجارة، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله وأثره في عمره فليصل رحمه. نسينا الأبواب الشرعية لزيادة الأرزاق. يا ابن آدم مرضت فلم تعد، أما علمت أن عبدي فلانا قد مرض فلم تعد؟ أما أنك لو عدته لوجدتني عنده، بهذا تعمر الأوقات. من أصبح منكم اليوم صائما، من أطعم منكم اليوم مسكينا، من عاد منكم اليوم مريضا، من مشى منكم اليوم في جنازة، من يرغب النبي؟ لماذا ذكر النبي هذه الأبواب من الخير؟ أي يرغب الكفار أم يرغب المسلمين؟ إنه يرغبنا لندخل في تلك الأعمال ونشغل بها الأوقات ونجعل الصحة والعافية في هذا، لا لأن نهجر أبواب الخير. عباد الله، ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، أين نحن من الأعمال التي نتكسب بها؟ صار الناس تعتمد على أمور وهمية شكلية، فهذا على سمسرة وهذا على تجارة تأتيه من هنا أو هناك لا يدري ما هي. أين الذين يبذلون جهدا لعمارة هذه الأمة ليحسنوا أن يكونوا بشرا مثمرين منتجين؟ أين هذا؟ لماذا لا تعمر الأوقات؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له، خذ حبل واجمع به حطب وبيعه للناس اللي تحرق الحطب وبتعمل به فحم، أحسن لك أنك تتسكع بسيارتك وتضيع أوقاتك. هكذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لابد من عمارة الأوقات وشغلها، لابد من أن تكسب في هذه النعمة الصحة والفراغ. إذا ذهبت لتقوي بدنك وتزداد فوق الصحة صحة وعافية، فليس لعبا ولهوا، ليس لتبرز عضلات، لا، ناس سباحة والرماية وركوب الخيل، إنه الإعداد للجهاد في سبيل الله، لا لله واللعب، لا للتشبه بالكافرين. إخواني نحن مسلمون، لنا اعتقاد ولنا فكر ولنا غاية ولنا هدف، لا لأن نتبع الكافرين على كل شيء بلا هدف ولا غاية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل كلام ابن آدم عليه إلا ثلاث، كله عليه إلا ثلاث، منها أن يروض فرس. ليه؟ لأن الفرس هذا كان آلة الجهاد، كان آلة الجهاد. عباد الله، أين أول ما نزل من القرآن اقرأ اقرأ اقرأ، أين قراءاتك التي أمرك الله بها؟ أين قراءات لك في اليوم ساعة اثنين ثلاثة قراءة تتعلم بها؟ قد صارت الكتب، كانت في الزمن الأول مجلدات وكتب، اليوم صار حتى هناك رسائل صغيرة، الناس لا تقرأ ولا الرسائل الصغيرة. أين قراءة السنة وشرحها والفقه والعقيدة والسيرة؟ أين ذلك؟ ألسنا مأمورون بذلك؟ أين نحن من الرغبة في حال الرسول وعمل الرسول؟ أليس لنا في رسول الله أسوة حسنة؟ ضيعنا أوقاتنا في طعام وشراب وتنزه و أين تنزه الرسول؟ وأين تنزه أصحابه؟ وكيف كانت نزهتهم؟ وكيف كانت عمارة أوقاتهم يوم أن قال لهم ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة؟ كيف كانوا يحاسبون عن أنفسهم على ما يشغلونه مع أزواجهم وأولادهم؟ فلما وجد حنظلة وأبو بكر الصديق أنه ينشغل بزوجه وولده بمداعبة أهله ومشروعه الذي يتكسب منه، رأوا أنهم منافقون، تخيلوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة ساعة وساعة. فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم نحن اليوم نفسر هذه الساعة ما ساعة اللهو واللعب والمقاهي والحرام وفعل ما يغضب الله عز وجل؟ هذا جاهل في دين الله عز وجل. أيأمر النبي بالمنكر؟ ساعة للجد والعمل والدعوة والقرآن والصلة والبر والجهاد والدعوة والمعروف والنهي عن المنكر، وساعة للمباح للأهل والولد والتجارة، فهنا عمل وهنا عمل. أما أن يكون أحدنا تبهللا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة، كما قال عمر رضي الله عنه تبقى هكذا فارغا مغبونا في كل ذلك؟ عباد الله، إلى متى سنبقى نضيع أعمارنا؟ إلى متى سنبقى نبارز الله بالمعاصي؟ إنه خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة. من يعمر المساجد؟ من للقرآن؟ من يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يخاطب الشباب؟ من يقوم بالليل؟ من يصوم بالنهار؟ من يقوم على اليتامى والفقراء والمساكين؟ إننا اليوم لو أردنا لمسجد كهذا رجلا يؤذن ويقيم الشعائر لا نجده إلا بأجر، في وقت كانوا يتنافسون فيه ويقترعون على ذلك. أي مسجد اليوم محتاج إلى رجل يدفع له مرتب كذا لأجل أن يقيم الشعائر؟ تخيلوا، وصلت الأمة لهذا التدني. في الوقت كان يجتمع العشرات، كل واحد يريد أن يكون هو بالمجان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجنوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. كانوا يقترعون يعملوا قرآن، عشرة يريدون أن يؤذنوا، عشرة يريدون أن يقيموا الشعائر في المسجد. فيحتاج إلى قرعة، نشوف مين، خلاص انتظر دورك. أما أن تبقى الأدوار فارغة، قد صارت الآن تجد في أي مقهى عشرات ومئات في أي مكان غير المكان الذي لله، من مسجد أو عمل لله أو غيره، غير المسجد لا تجد إلا بالكاد، إلا بالكاد. فتسمع طفلا يؤذن، تسمع من لا يحسن أذانا يؤذن، يجد من يصلي ولا يحسن صلاة ولا فاتحة. كثير ملئت المساجد بهذا، لأن الأمة ضيعت النعمتين الصحة والفراغ. فراغ الأمة كان ينبغي أن تملأ به المساجد. أين من يجاهدون في سبيل الله إن كان الشباب لاهون؟ أين نحن من النماذج الصالحة الأولى القدوة؟ أين نحن من حلم الأحنف؟ أين نحن من كرم ابن المبارك وجوده؟ أين نحن من صبر الإمام أحمد؟ أين نحن من جلال ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام؟ أين نحن من هؤلاء الذين قضوا أعمارهم في الخير؟ أين نحن في العلم من الشافعي ومالك وأبي حنيفة؟ أين هذه النماذج؟ ألسنا مطالبين أن نعيد تلك النماذج وأن تبقى في الأمة بعد أن خالت الأمة منها؟ عباد الله، أما تقرؤون سورة الكهف كل يوم جمعة؟ أما تقرؤون فتية آمنوا بربهم؟ فتية لما ضاقت الدنيا لجوا إلى كهف ليعبدوا الله وليعمروا أوقاتهم وصحتهم فيما يرضي الله، بعدا عن ذلك الشر الذي كان حولهم. أين، لماذا ضرب الله لنا تلك الأمثلة يا عباد الله؟ لماذا؟ لنبقى عنها في منأى رجالا ونساء. حتى في النساء صرت ترى التسكع إلى الواحدة والثانية لك حتى من الفتيات والنساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما كان يرى هذا في الزمان السابق الذي عشنا بعضا منه، ما كنا نرى إلا الشباب الرجال. من للنساء؟ من للمتبرجات؟ من للمجاهدات؟ أين سفيرة النساء التي تتكلم بالكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد لكلامها بأنه كلام رصيد؟ أين حاملة الدعوة؟ أين منجبة الرجال ومربية الأجيال؟ أين سيدات نساء العالمين؟ ألا يكون في النساء مثلهن؟ ألا يكون في النساء مثلهن؟ أين المباركات أينما كن؟ أين هؤلاء النساء المسلمة؟ أين من تقابل المؤتمرات التي تعمل ليل نهار لتحرير المرأة وإفساد المرأة؟ أين من تقابل هذا من النساء؟ ضيعنا أعمارنا يا إخوان، ضيعنا أعمارنا وتركنا ديننا. فأنشدكم الله، أنشدكم الله الخالق البارئ المصور، أنشدكم الله القوي العزيز الجبار الصبور الحليم بنا رغم كل معاصينا، أنشدكم الله السميع البصير الشهيد القريب الذي يشهد ذلك كله ويحلم بنا. أستحلفكم بالله وأناديكم رجالا ونساء أن تبادروا إلى تلك الأوقات والأعمار والصحة فتجعلوها في طاعة الله. أمل المستضعفين وأمل المضطهدين وأمل هؤلاء الضعفاء من هذه الأمة وشبابها ورجالها. انذروا أنفسكم لله، اجعلوا أوقاتكم لله. إن الأجيال الأولى العالية المقربون كانوا ينذرون أنفسهم وأولادهم لله، نذرت لك ما في بطني محررة. انذر نفسك للعلم، انظر نفسك للدعوة والأمر معروف أنا عنك، أنا لهذا، هذا بالي، انظر نفسك للجهاد في سبيل الله، لعقيدة تتعلمها وتعلمها للناس. انظر نفسك لقيام الليل وصيام النهار والسعي في أبواب الخير. يقول أنا حياتك كده، ويكون هذا هو الأساس في حياتك. كن من عمال المساجد لا من عمال اللهو واللعب. املأوا مساجدكم، املأوا مساجدكم تكون شاهدة لكم عند الله عز وجل. املأوا أعماركم بما يرضي الله لا بما يسخطه. اشغلوا أوقاتكم بما يدخلكم الجنة لا ما يباعدكم عنها ويدخلكم جهنم. عباد الله، فلنكن ممن يباهي الله بهم الملائكة لا من سخط الله عليه. فإذا فرغت فانصر، لم يقل فالعب ولا فلهو. من فاتته الدنيا، من فاتته الدنيا فكيف تفوته الآخرة؟ إن فاتتك الدنيا وأغلقت أبوابها لا تجد وظائف ولا تجد كذا، فأبواب الآخرة مفتحة، ادخل فيها. يمن الله عز وجل عليك بخير الدنيا والآخرة، نعمتان مغمور فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وسنسأل عن تلك الصحة والفراغ. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم بارك في أعمالنا وأعمال شبابنا وأبنائنا وبناتنا، اللهم عمر قلوبنا بالإيمان، اللهم عمر ليلنا ونهارنا بطاعتك، اللهم اجعل أيامنا وشهورنا وسن أعمالنا في مرضاتك يا أرحم الراحمين. اشف مرضانا وارحم موتانا، ومتعنا بالصحة والعافية. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وردنا إليك ردا جميلا. اللهم اجعلنا هادين مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.